قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. هذا الكتاب الذي بين أيدينا وهو تفسير التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي قرأنا فيه في مواضع سابقة ودروس ماضية، والآن نواصل ما توقفنا عنده. بين يدينا اليوم سورة جديدة، بعدما انتهينا من سورة هود عليه السلام ننتقل إلى سورة يوسف عليه السلام. لاحظ سور أنبياء، سورة إبراهيم، يوسف، يونس، هود، سمي الله بعض السور بأسماء الأنبياء، سورة محمد. فسورة يوسف جاءت بعد ماذا؟ بعد سورة يونس التي هي سورة النجاة، ثم جاءت سورة ماذا؟ سورة هود التي هي سورة الثبات على الحق، الثبات. وكل نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به. يوسف هذه سورة الفرج، من عنده أمور أو كروب شديدة يقرأ سورة يوسف تزيل عنه كل، هي فرج، هي فرج. ولذلك قال أهل التفسير إن سورة يونس نزلت في شدة وكرب واجهه النبي صلى الله عليه وسلم، أشد ما واجه النبي صلى الله عليه وسلم من الشدة والكرب عندما نزلت سورة يوسف فرجت عنه. متى واجهته؟ لما مات عمه أبو طالب الذي كان يدافع عنه بقوة، وكانت أهل مكة تخشى أبو طالب ولا تعتدي عليه. فلما مات أبو طالب بدأت تضيق على النبي صلى الله عليه وسلم، ضيقت عليه جدا. وماتت زوجته خديجة في نفس العام، حتى سمي عام الحزن. في نفس السنة مات، وهذا كلام قبل الهجرة، قبل أن يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم بثلاث سنوات. فلما قبل أن يهاجر اشتد الأمر، زوجته اللي في الداخل كانت تعينه وتساعده وتثبته وتصبره فقدها، وفي الخارج أبو طالب كان يساعده ويقف معه ويدافع عنه بقوة فقده، وتسلط المشركون عليه بقوة، فضاق به الأمر وحزن حزنا شديدا مما يواجهه هو بنفسه ويواجه أصحابه من التعذيب. فنزلت عليه سورة يوسف تسليه وتهدئه. هذه السورة العظيمة الجليلة سورة يوسف، وإن كانت قصة طويلة إلا أن فيها الفرج وفيها فك يعني هذه الأمور العصيبة. السورة تركز على قضية ماذا؟ قضية الصبر، صبر جميل، قضية الصبر والتحمل، هذا أقوى من أقوى أسباب الفرج. الأمر الثاني تفويض الأمر إلى الله، وأفوض أمري إلى الله، يعني توكل على الله، وعلى الله فليتوكل. يعقوب أصيب بما أصيب وهو نبي وتوكل على الله، وأمر أبناءه أن يتوكلوا على الله. فالتوكل وتفويض الأمر والصبر والتحمل هو من أقوى أسباب الفرج. ولذلك قال الله عز وجل عن يوسف، قال إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. وأنت تلاحظ وأنت تقرأ سورة يوسف أنبياء يعقوب ويوسف يصيبهم ما يصيبهم من الشدة ويصبروا ويتحملوا، لا أن يجزعوا ويعترضوا. يوسف يمر بأحوال يأخذه أخوته ويلقونه بالجب، تأتي سيارة غريبة ما تعرفه ولا يعرفه ويأخذونه، ينقلونه إلى مكان غريب بعيد وهو صغير لا يدري، يفقد أمه ويفقد أباه ويفقد إخوته، ويأتي إلى مكان غريب، ثم هو يباع كما يباع العبد وهو حر ويصبر، ثم بعد ذلك يصاب بمصيبة أعظم من ذلك كله وهو يبتلى بامرأة تريد منه الفاحشة، ومع ذلك يتحمل ويصبر ويدفع بقوة، ثم بعد ذلك يقاد إلى السجن بغير ذنب ويصبر. كل هذه الأمور تتقلب به ومع ذلك يصبر، والنتيجة ما هي؟ اصبر إن وعد الله حق. بعد هذا السجن يرفع الله شأنه ويجعله في أعلى مكان، يعطيه الله الملك، ربي قد آتيتني من الملك، فرفع الله مقامه حتى جاء إخوته إليه وهم لا يعرفونه بضعف، قد مسنا وأهلنا الضر وجئنا بضاعة مزجاة فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. كيف رفع يوسف لما صبر؟ إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. دروس وعبر في قصة يوسف حقيقة. الشيخ السعدي رحمه الله استنبط من قصة يوسف 200 فائدة، فوائد قيمة جدا استخرجها من قصة يوسف. لا نطيل في هذه المقدمة، فيها البيان الكفاية، ندخل إلى القصة إلى السورة ونشوف ماذا يقول فيها ابن جزي رحمه الله تعالى. تفضل اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمستمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: سورة يوسف عليه السلام. قال الله تعالى: والكتاب المبين. تلك آيات الكتاب المبين، يعني القرآن. والمبين يحتمل أن يكون بمعنى البين، فيكون غير متعد، أو يكون متعديا بمعنى أنه أبان الحق أي أظهره. لعلكم يتعلق بأنزلناه أو بعربية. أحسن القصص يعني قصة يوسف أو قصص الأنبياء على الإطلاق. والقصص يكون مصدرا أو اسم مفعول بمعنى المقصوص. فإن أريد به هنا المصدر فمفعول نقص محذوف، لأن ذكر القرآن يدل عليه. وإن كنت من قبله لمن الغافلين. الضمير في قبله للقصص، أي من الغافلين عن معرفته. وفي هذا احتجاج على أنه من عند الله، لكونه جاء به من غير تعليم، إذ قال العامل فيه: اذكر المضمر أو القصص. يا أبتي، أي يا أبي، والتاء للمبالغة وقيل للتأنيث، وكسرت دلالة على ياء المتكلم، والتاء عوض من ياء المتكلم. رأيتهم لي ساجدين، كرر الفعل لطول الكلام، وأجرى الكواكب والشمس والقمر مجرى العقلاء في ضمير الجماعة لما وصفها بفعل من يعقل وهو السجود. وتأويل الكواكب في المنام إخوته، والشمس والقمر أبواه، وسجودهم له تواضعهم له، ودخولهم تحت كنفه وهو ملك. لا تقصص رؤياك على إخوتك، إنما قال ذلك لأنه علم أن تأويلها ارتفاع منزلته، فخاف عليه من الحسد، يجتبيك يختارك، ويعلمك من تأويل الأحاديث، قيل هي عبارة الرؤيا، واللفظ أعم من ذلك. آل يعقوب يعني ذريته. طيب، هذه السورة بدايتها فتح الله عز وجل بقوله ألف لام راء، وهذا مر معنا في سورة هود وفي سورة يونس، حروف مقطعة، حروف من حروف الهجاء، جاء بها للإعجاز، بأن يعجز العرب بأن هذا القرآن مؤلف من حروف هم يعرفونها، حروف الهجاء. ولذلك تلاحظ دائما إذا جاءت الحروف يأتي ذكر القرآن بعدها: ألف لام راء تلك، تلك آيات الكتاب المبين. يقول تلك، أي هذه الذي تسمعونها الآن هي آيات من الكتاب المبين، يعني هذه سورة يوسف هي جزء من القرآن الكريم، هي آيات من الكتاب المبين. فالإضافة بمعنى من. وصف الله كتابه بأي شيء؟ في سورة يونس قال تلك آيات الكتاب الحكيم، وهنا قال تلك آيات الكتاب المبين، وفي سور أخرى بأوصاف أخرى. طيب، ما معنى المبين؟ يقول المبين يعني البين الواضح، يعني أنت تقرأ السورة يعني تفهم معانيها واضحة جدا. والقرآن قال الله عز وجل: ولقد يسرنا القرآن للذكر، فهو مبين. طيب، فيقول مبين يعني من بان، وبان فعل لازم غير متعدي. تقول بان الصبح، بان الصبح يعني ظهر، فالقرآن بان بمعنى بان يعني ظهر، ظهر واضح، معانيه ظاهرة. أو يكون متعديا بمعنى أبانا، يعني أبان الحق، تلك آيات القرآن المبين، المبين الذي يبين الحق ويوضحه. فالآية تحتمل أنه هو بين بنفسه مبين لغيره، المعنيان كلاهما صحيح. طيب، يقول إنا أنزلناه، أي القرآن الكريم، إنا أنزلناه قرآنا، يعني إشارة إلى القرآن كله. يقول أنزلنا القرآن ماذا حال كونه ماذا؟ قال قرآنا عربيا. إنا أنزلنا هذا القرآن كونه قرآنا عربيا، يعني واضح وعربي يقرأه كل عربي يفهم. لماذا أنزله الله بلغة العرب قرآنا عربيا؟ قال لعلكم تعقلون، أنزلناه لأجل أن تعقلوه، وجعلناه قرآنا عربيا لأجل أن تعقلوه، المعنيان كلاهما صحيح. ثم قال سبحانه وتعالى نحن نقص عليك أحسن القصص. لو سألك إنسان قال لك ما الفرق بين القصص والقصص، أن تقول هذه قصص، عندي قصص، زين، والقرآن يقول قصص، في فرق ولا ما فيه؟ نقول القصص جمع مفردها قصة، هذه قصة وهذه قصص. وإذا قلت قصص لا، ليست جمع، وإنما هي مصدر، مصدر، تقول قص عليه قصصا، قصصا، أو تكون معنى اسم المفعول أي مقصوصا، مقصوصا، هذا الفرق. طيب، يقول هنا نحن نقص عليك أحسن القصص، ما قالك نحن نقص عليك قصة يوسف أو نقص عليك قصصا، قال لا، أحسن القصص، لأن هي أجمل قصص القرآن، جميلة جدا، وخاصة قصة يوسف فيها جمال، في لأنها طويلة، وحتى يبين لك القرآن يعني قدرة الله أن يجعل سورة طويلة جاوزت 100 كلها في قصة شخص واحد يوسف عليه السلام، وأحيانا يجمل القصة في سطرين، فالقرآن مرة يجمل ومرة يفصل. فقال هنا بما أوحينا إليك هذا القرآن، يعني بسبب هذا الوحي لما أوحينا إليك هذه القصة. قال وإن كنت يا محمد الذي أوحينا إليك هذا القرآن من كنت من قبل من الغافلين، يعني ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ما كنت تعلم، لا أنت ولا قومك، حتى قومك ما يعرفون يوسف وما الذي جرى له. ولذلك قيل إن بعض أهل مكة ذهبوا إلى اليهود وقالوا نريد أن نسأل محمدا إن كان صادقا في دعوته، فقال سألوه عن يوسف وقصته، فجاءوا يسألونه، فقال الله سبحانه وتعالى ما كنت تدري أنت ولا قومك وإن كنت من قبله لمن الغافلين، ما تدري لمن الغافلين. يقول وهذا فيه دليل على أن القرآن من عند الله، محمد لا يدري، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمه أنت ولا قومك. طيب، يقول هنا وإن كنت من قبل لمن الغافلين، يعني أن النبي كان غافلا عن الشرع، لا غافل عن طاعة الله، هو ولد على الفطرة وعلى التوحيد وعلى عبادة الله، ولم يكن غافلا عن معرفة الله أبدا، ما في نبي غافل عن معرفة الله، إنما الغفلة هنا مراد بها ماذا؟ عن هذا الشيء الجديد وهو القرآن، أن أنزل عليه حتى ينتبه له ويعرف هذه الأحكام وهذه القصص. طيب، يقول هنا إذ قال يوسف، يقول إذ هذا ظرف زمان للماضي يتعلق بفعل محذوف يقدر، يعني واذكر إذ قال، أو نقص عليك إذ قال يوسف، إذ قال يوسف لأبيه، من هو أبوه؟ يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، هو الكريم ابن الكريم ابن الكريم، يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم السلام جميعا. قال إذ قال يوسف لأبيه يا أبتي، يقول أصلها يا أبي، لكنهم أبدلوا، حذفوا الياء وأبدلوه بالتاء وكسروا التاء، يا أبتي، وأحيانا يقول يا أبتاه، كلها لغة عربية كلها صحيحة أصلها يعني نفسها. قال يا أبتي إني رأيت إبراهيم، يوسف عليه السلام يخاطب أباه ويناديه بأدب، يقول يا أبي ويا أبتي إني رأيت في المنام، رؤية هنا مقصود بها رؤية المنام، يعني هو في المنام رأى رؤيا. قال: يا أبتي إني رأيت وأنا نائم. ماذا رأيت؟ قال: رأيت 11 كوكبا في السماء، 11 كوكبا والشمس معهم والقمر، يعني 12 والشمس والقمر 13، والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. يقول: رأيتهم في المنام كلهم يسجدون لي، يعني 11 كوكب، لأن أبناء يعقوب 12، فيوسف هو الذي رأى وإخوته 11، ورأى الشمس والقمر، الأم والأب، أمه وأبوه كلهم يسجدون لي. قل: رأيتهم لي ساجدين. لما سمع يعقوب هذا الكلام من يوسف عرف أن يوسف سيكون له شأن وستلقى عليه النبوة، فخاف عليه من إخوته ومن الحسد ومن الشيطان، فقال: لا تقصص رؤياك على إخوتك، لا تقصصها، فإن أخبرتهم فيحسدوك، والشيطان موجود. قال: لا تقصصها فيكيدوا لك كيدا، لن يتركوك. طيب، قال هنا: لا تقصص رؤياك على إخوتك. قال: فخاف عليه من الحسد. إن الشيطان للإنسان عدو مبين. يقول: الشيطان هو الذي سيثير العداوة بينك وبين إخوتك، لأنهم إذا عرفوا أن لك شأنا وأنت من أصغرهم سيدخل الشيطان ويثير الحسد بينكم. إن الشيطان للإنسان عدو مبين. قال الله سبحانه وتعالى: قال: وكذلك يجتبيك ربك يا يوسف، يختارك الله عز وجل ويعلمك من تأويل الأحاديث. قال: المراد بتأويل الحديث هنا ما هو؟ قال: تفسير الرؤى. وإبراهيم ويوسف عليه السلام كان يفسر الرؤى، ولذلك فسر رؤية من؟ رؤية الفتيين الذين دخل فتن دخل معه السجن، ودخل معه السجن فتيان، قال أحدهما: إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر: إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، ففسر لهم التأويل. وأيضا فسر تأويل الملك لما عجز الذين يؤولون، قالوا: أبغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين، فما استطاعوا عجزوا، فجاء يوسف وأولها، أول له الرؤيا، فأعطاه الله تأويل الأحاديث. هذا معناه تأويل الرؤى. قال سبحانه وتعالى هنا: قال: ويعلمك من تأويل الحديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب. يقول يعقوب ليوسف: يجتبيك ربك ويعلم من نعمته عليك، أو يكون هذا من كلام من الله عز وجل، وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق. يقول: آل يعقوب من هم؟ قال: ذريته. يقول: هذه نعمة، إذا أن الله عز وجل أوحى إليك يا يوسف بالرسالة فهذه نعمة عليك وعلى إخوتك وعلى البيت كله وعلى الذرية، لأن سيكون لها أثر، هذه الرسالة والنبوة سيكون لها أثر عليك، عليك. طيب نواصل، تفضل. قوله تعالى: آيات للسائلين، أي لمن سأل عنها. روي أن اليهود سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قصة يوسف، أو أمروا قريشا أن يسألوا عنه، أن يسألوه عنها، فهم السائلون على هذا، واللفظ أعم من ذلك. ليوسف وأخوه هو بنيامين، وهو أصغر من يوسف، ويقال إنه شقيق يوسف، وكان أصغر أولاد يعقوب. ونحن عصبة، أي جماعة نقدر على النفع والضر بخلاف الصغيرين، والعصبة العشرة فما فوقها إلى 40. إن أبانا لفي ضلال مبين، أي في خطأ وخروج عن الصواب بإفراط حبه ليوسف وأخيه. يخلو لكم وجه أبيكم، أي لا يشارككم غيره في محبته لكم وإقباله عليكم. قوما صالحين، أي بالتوبة والاستقامة، وقيل هو صلاح حالهم مع أبيهم. قال قائل منهم: هو يهوذا، وقيل روبيل. غيابة الجب غوره وما غاب منه. السيارة جمع سيار، وهم القوم الذين يسيرون في الأرض للتجارة وغيرها. إن كنتم فاعلين، أي هذا هو الرأي إن فعلتموه. ما لك لا تأمن على يوسف، أي لما تخاف عليه منا. وقرأ السبعة تأمنا بالإدغام والإشمام لأن أصله بضم النون الأولى. يرتع من قرأه بكسر العين فهو من الرعي أي من رعي الإبل، أو من رعي أو من رعي بعضهم لبعض وحراسته. ومن قرأه بالإسكان فهو من الرتع وهو الإقامة في الخصب والتنعم. والتاء على هذا أصلية، ووزن الفعل يفعل، ووزنه على الأول يفتعل. ومن قرأ يرتع ويلعب بالياء فالضمير ليوسف، ومن قرأ بالنون فالضمير للمتكلمين وهم إخوته، وإنما قالوا نلعب لأنهم لم يكونوا حينئذ أنبياء، أو كان اللعب من المباح لتعلم القتال كالمسابقة بالخيل. وأجمعوا أي عزموا، وجواب فلما محذوف، وقيل إنه وأجمعوا أو وأوحينا على زيادة الواو. وأوحينا يحتمل أن يكون هذا الوحي بواسطة ملك أو إلهام أو بإلهام، والضمير في إليه ليوسف وقيل ليعقوب، والأول هو الصحيح. وهم لا يشعرون في موضع الحال من لتنبئنهم، أي لا يشعرون حين تنبئهم، فيكون خطابا ليوسف عليه السلام. أو من وأوحينا، أي لا يشعرون حين أوحينا إليه، فيكون خطابا لمحمد صلى الله عليه وسلم. نستبق أي نجري على أقدامنا لننظر أينا يسبق. وما أنت بمؤمن لنا أي بمصدق لمقالتنا. ولو كنا صادقين أي لا تصدقنا ولو كنا عندك من أهل الصدق، فكيف وأنت تتهمنا. وقيل معناه لا تصدقنا وإن كنا صادقين في هذه المقالة، فذلك على وجه المغالطة منهم، والأول أظهر. وجاءوا على قميصه بدم كذب أي ذي كذب، أو وصف بالمصدر مبالغة، وروي أنهم لطخوا قميصه بدم جدي وقالوا ليعقوب هذا دمه في قميصه، فقالهم ما بال الذئب أكله ولم يخرق قميصه، فاستدل بذلك على كذبهم. سولت زينت، فصبر جميل وعد من نفسه بالصبر، وارتفاعه على أنه مبتدأ تقديره صبر جميل أمثل، أو خبر مبتدأ تقديره شأني صبر جميل. وجاءت سيارة، روي أن هؤلاء السيارة من مدين، وقيل هم أعراب. واردهم، الوارد هو الذي يستقي الماء جماعه، ونقل السهيلي أن اسم هذا الوارد مالك بن ذعر من العرب العاربة، ولم يكن له ولد، فسأل يوسف أن يدعو له بولد فدعا له، فرزقه الله 12 ولدا، أعقب كل واحد منهم قبيلة. قال يا بشراي، أي نادى بالبشرى كقولك يا حسرة، وأضافها إلى نفسه، وقرئ يا بشرى بحذف ياء المتكلم، والمعنى كذلك. وقيل على هذه القراءة نادى رجلا منهم اسمه بشرى، وهذا بعيد. ولما أدل الوارد الحبل في الجب تعلق به يوسف، حينئذ قال يا بشراي هذا غلام، وأسروه بضاعة، الضمير الفاعل للسيارة والضمير المفعول ليوسف، أي أخفوه من الرفقة، وقالوا لهم دفعه لنا قوم لنبيعه لهم بمصر. وشروه أي باعوه، والضمير أيضا للذين أخذوه، وقيل الضمير لإخوة يوسف، وأنهم رجعوا إليه فقالوا للسيارة هذا عبدنا بثمن بخس أي ناقص عن قيمته، وقيل البخس هنا الظلم. دراهم معدودة عبارة عن قلتها، وكانوا الضمير للذين أخذوا أو لإخوته، الضمير الذين أخذوه أو لإخوته. طيب، قوله تعالى لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. من هم السائلون؟ من يسأل عن قصة يوسف فليقرأ هذه القصة، سواء من المشركين في مكة أو من اليهود أو من جاء بعدهم إلى قيام الساعة. كل من أراد أن يعرف قصة يوسف فليقرأ هذه السورة، ففيها تفصيل لقصة يوسف. قال هنا إذ قال أي واذكر إذ قالوا، من هم؟ إخوة يوسف. قالوا فيما بينهم يتحاورون، قالوا ليوسف، واللام هنا لام الابتداء تأكيدا، ليوسف وأخوه. قال المؤلف أخوه بنيامين، ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا. يقول لاحظنا أن أبانا يعقوب يحب يوسف بشدة وأخوه لأنه شقيق له منا وهم الصغار ونحن عصبة أكبر منهم وأكثر جماعة، والعصبة كما ذكر قال تطلق على العشرة إلى الأربعين يسمون عصبة يعني جماعة وأقوياء، فلماذا أبانا لا يلتفت إلينا ويلتفت لإخوتنا؟ إن أبانا لفي ضلال مبين. ما معنى الضلال هنا؟ لا نقول الضلال هنا ضد الهداية، لأن يعقوب نبي، لا يجوز أن نقول إن إبراهيم في ضلال، إن يعقوب في ضلال، هذا لا يجوز ولا يمكن أن يقولهم هذا عقوق، أن يقولوا أن أبانا في ضلال هذا عقوق. طيب ما معنى الضلال في الآية؟ نقول الضلال في الآية هو مجانبة الصواب، مخالفة الصواب، فلا بد أن نفهم كلمة الضلال في القرآن، هذه من الألفاظ المشتركة التي تأتي في القرآن. فكلمة الضلال هنا ليس الضلال الذي هو معروف ضد الهداية، لما تقرأ تقول هذا ضال وهذا مهتدي، يعقوب ليس في ضلال وله ليس هو ضالا، هو نبي. كيف قال وكيف يقول ابناؤه أبو أن إن أبانا لفي ضلال، وإنما يقول هو قد أخطأ وجانب الصواب، كيف يعني يميل إلى هؤلاء ويتركنا، فهو في خطأ. هذا الضلال هنا معناه الخطأ. طيب قال إن أبانا في ضلال مبين، ثم بدأوا يخططون حتى يصرفوا نظر أبيهم عن يوسف وأخيه، فقالوا ماذا نصنع؟ قال اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا، يعني ألقوه في الصحراء بعيدا يهلك يموت، إما يأتي ذيب أو يأتي أي سبع ويأكله، والمهم ابعدوه عنا اقتلوه، يخلو لكم يعني يخلو لكم يعني أن أباكم يلتفت إليكم ويحبكم ويقبل عليكم، ثم بعد ذلك تكونوا من بعده قوما صالحين. ما معنى قوما صالحين؟ قال يعني تتوبون إلى الله وتستغفرونه عن فعلكم هذا السيء، ثم تستقيمون وتصلح العلاقة بينكم وبين أبيكم، وتكون حالكم صالحة مع أبيكم، تكونون بعده قوما صالحين. قال قائل منهم وهو أعقلهم وهو الأكبر، قال لا لا تقتلوه، وما فعل جريمة وذنب حتى يقتل، ما يصل الأمر إلى القتل، لا تقتلوا يوسف، ماذا نصنع به؟ قال ولا تلقوه في لا تقتلوا يوسف ولا تطرحوه أرضا، وإنما ضعوه في الجب، والجب هذه هي البئر التي لم تطوى، قال يمر أي شخص يريد أن يستسقي ماء سيجده ويأخذه، أفضل من أن تقتلوه. فقالوا إذن نضعه في الجب، اتفقوا عليه. قال يلتقطه بعض السيارة، يعني بعض المارة الذين يمرون بالإبل ونحوه، إن كنتم فاعلين يعني إن جزمتم على هذا العمل ولا بد أن تحققوه افعلوا هذا الفعل. قالوا يا أبانا، رجعوا إلى أبيهم، فبدأوا يراودون أباهم، لماذا يراودونه؟ بأن يأخذوا أخاهم. قالوا يا أبانا لا، لماذا أنت لا تأمن على يوسف؟ دائما تخاف على يوسف، اجعله يذهب معنا، نحن نذهب إلى الصحراء ونلعب ونرتع ويعني نغير الجو، وأنت تحبس يوسف عندك، دعه يذهب معنا، احنا أخوته، فلا ما لك لا تأمن على يوسف وإنا له لناصحون، نحن ننصح له نخاف عليه، وهو مثلنا مثل ما نخاف على أنفسنا نخاف عليه. يقول المؤلف هنا لا تأمن، يقول قرئت بقراءتي بالإدغام والإشمام، يقول والإشمام لأن أصله بضم النون الأولى، لا تأمننا، فلك وجهان في قراءتها كذا يا شيخ عبد الله، والاختلاس والإدغام قراءة يعقوب من العشرة، قرأها أبو جعفر بالإدغام المحض بدون روم والإشمام. أي تأمننا بدون إشمام ولا ولا. طيب من يقرأ بالإشمام؟ بالإشمام كل قراء يقول كل قراء، هو يقول عندي هنا وقرأ السبعة بالإدغام. طبعا جميع القراء هذا أبي جعفر بالإدغام مع الإشمام والاختلاس. أي يعني أبو جعفر يجمع بين الاختلاس والإشمام، أما البقية إدغام مع الإشمام. إدغام إشمام، البقية إشمام وجعل هو الذي بدون إشمام فقط إدغام. طيب المؤلف هنا يقول قرأ السبعة بالإدغام. إدغام الأولى الثانية مع الإشمام. مع الإشمام وأيضا في اختلاس. أي نعم. طيب هذا معنى من الأمن، هي من الأمن، يعني لماذا أنت تخاف؟ لماذا تخاف ولا تأمن عليه؟ ثم قالوا أرسله معنا غدا، غدا سنذهب، إذن يذهب معنا، أرسله معنا غدا يرتع ويلعب. هذه أيضا فيها قراءات، ذكر المؤلف فيها عدة قراءات، يرتع يرتعي ويلعب، أو يرتع ويلعب، أو نرتع ونلعب، عدة قراءات كذا يا شيخ. كسر العين، كسر العين الأولى وسكن العين الثانية. لا نرتع، نلعب كلها بالإسكان. هي. لكن نرتع بالياء يرتعي ويرتع ونرتعي ونرتع. نعم. طيب وفيه بالنون والياء. نعم. نرتع ونرتعي. طيب. على أنها ترجع إليهم أو ترجع إلى يوسف. طيب يقول من قرأ يرتع ويلعب أو يرتعي ويلعب هذا عائد إلى يوسف، ومن قرأ بالنون نرتع ونلعب هذا عائد إلى الإخوة المتكلمين. طيب وإنا له لحافظون، يقول نذهب يعني نغير المكان ونلعب ونحن سنحفظه. قال لهم يعقوب إنه قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. الذئب فيها قراءة أيضا، قراءة بالهمز وبالياء، الذيب مثل ما تتكلم أنت تقول الذيب، هذه قراءة. قال وأخاف أن يأكله، أن يأكله الذيب وأنتم عنه غافلون. عندك شيء؟ لأن المثبتة عندي هنا بالياء، يمكن المؤلف يقرأ بالياء. طيب يقول وأنتم عنه غافلون، هذا رد من؟ هذا رد يعقوب، قال أنا أحزن إذا ذهب عني وأخاف أن يأكل الذئب. وهذا حتى قال بعضهم، قال أحيانا يعني البلاء موكل بالمنطق، لما يقول أخاف أن يأكل الذئب جاءت المصيبة. ففي الأول هنا قال يعقوب أخاف أن يأكله الذئب فأخاف فوقعت المصيبة. في الثاني لما قال قالوا له إن الملك يريد أخانا، خلنا نذهب بأخانا، قال هو ماذا؟ قال يعني دعا بالحفظ، قال يعني دعا، قال وإن قال يعني إن الله يعني سيحفظه. فرد الله له، رد له أولاده جميعا، رد له أولاده لأن توكل على الله في الأخير وجزم بأن الله هو خير حافظ، قال فالله خير حافظا وهو أرحم الراحم. فلما توكل على رب العالمين قال الله خير حافظا حفظه الله. فالإنسان في الحياة ما يقول الله أنا خاف أن يحصل حادث، خاف أن يحصل كذا، خاف هذا، لا، يقول توكلت على رب العالمين، وإذا فعل الأسباب وتوكل على الله فإن الله سبحانه وتعالى سيحفظه. شوف قال هنا، قال فلما ذهبوا به وأجمعوا أي عزموا، الإجماع هنا العزم، أجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب على ما اتفقوا، وفي قراءة في غيابات الجب. المؤلف يقرأ بالجمع كذا يا شيخ. المؤلف النافع غيابات، أي هو المؤلف يقرأ بقراءة الإمام نافع في غيابات الجب. وأوحينا، لأنه ما حددوا يعني جب معين، قالوا أي جب، فجاءت غيابات الجب. قال وأوحينا إليه، يقول المؤلف ما معنى أوحينا إليه؟ قال إما وحي حقيقة بواسطة الملك جاءه جبريل، أو يكون إلهام، والذي يظهر الله أعلم أنه إلهام، لأن الوحي هنا مراد به الإلهام لأنه في صغر سنه. طيب الذيب، نعم، بالياء، الكسائي وورش عن نافع، والسوسي عن أبي عمرو، والكسائي يقرؤون بالياء غالبا، ما كانت ما كانت الهمزة أصلها ياء تقرأ بالياء أو بالهمز. طيب قال طيب قال بعدها وأوحينا إلى أي إليه لتنبئهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. قال تنبئهم بعدين وهم لا ستخبرهم أنت بهذا الشيء وهم لا يشعرون حينما ينجيك الله عز وجل. وهذا فيه بشارة ليوسف أنه سينجو وسيذكر إخوانه بهذا الأمر بعد زمن. وقيل الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم لكن الأصل أن الخطاب ليوسف عليه السلام. طيب وجاءوا أباهم عشاء وقت العشي وهو آخر النهار يبكون أي قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق يعني نتسابق أين الأسبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا. يقول ما أنت مصدق لنا ولا أنت مصدق كلامنا ولو كنا عندك كنا صادقين يعني أنت تعرفنا بأننا دائما لا نكذب وقد عرفت عنا أننا لا نكذب فكيف تكذبنا الآن يعني, لا يعني لم يجري على لساننا كذب سابقا حتى تكذبنا الآن فنحن على طريقتنا لا نقول إلا الصدق. وقيل معناه لا تصدقنا وإن كنا صادقين في هذه المقالة ونجزم لك أننا صادقين أنت لا تصدقنا. يريدون المغالطة يعني يريدون أن يثبتوا لنفسهم أنهم صادقون وهم كاذبون. طيب قال هنا فأكل الذئب من طيب قال وجاءوا على قميصه بدم كذب. جاءوا على قميصه بدم كذب خلعوا قميصه وألقوه في غيابة الجب ثم أخذوا القميص هذا. قال المؤلف هنا جاءوا على قميصه قالوا أنهم ذبحوا جدي والجدي الصغير من المعز جاءوا على هذا الجدي الصغير وذبحوه وأخذوا دمه ولطخوا به ثوب يوسف وأتوا به. قيل أن أحدهم جاء دخل على أبيه وقال إن يوسف أكله الذئب وألقاه على القميص على أبيه قال هذا الدم نثبت لك أن هذا القميص وهذا الدم لم نجد إلا القميص أما يوسف أكله الذئب وذهب. وقيل إن هذا الأخ الذي جاء بهذا القميص وألقاه هو الذي جاء به مبشرا فلما أن جاء البشير وألقاه على وجهه فارتد بصيرا. قال الذي جاء بالقميص الأول وأخاف أباه وروع أباه بهذا الخبر هو الذي بشر أباه بأن يوسف موجود. طيب قال وجاءوا على قميصه بدم كذب. يعقوب كبير رجل ويعرف نبي فلما رأى القميص ما تمزق قال ما هذا الذئب الذي أكله ولم يمزق قميصه فعرف أن القصة فيها ما فيها فاستدل على كذبهم بالنظر في القميص. وفيه دلالة على شيء الأخذ بالقرينة دليل على الأخذ بالقرينة يجوز. طيب قال بل سولت لكم زينت لكم أنفسكم ولكن صبر جميل عرف أن الأمر قد كتبه الله وقدره وذهب يوسف قال صبر جميل والله المستعان على ما تصفون أي صبري صبر جميل يعني أو صبر جميل يعني على تقدير خبر أو مبتدا. طيب يعني شأني وصبري صبر جميل. وجاءت سيارة يعني مارة معهم قافلة من الإبل فجلسوا في مكان ثم أرادوا الماء فأرسلوا مجموعة واردهم شخص أو شخصين أو ثلاثة يأتي لهم بالماء فلما ألقى الدلو الذي معه مسك يوسف عليه السلام بهذا الحبل والدلو فقال يا بشرى هذا غلام فأسروه بضاعة معهم قالوا لا تخبرون الذين معنا في القافلة نريد أن نأخذه نحن فأسروه بضاعة لهم. يا بشرى هذه ذكر المؤلف فيها عدة قراءات والمؤلف يقرأ يا بشراي والقراءة الأخرى يا بشرى وفي قراءة أيضا يا بشري بالإمادة. نعم تفضل يا شيخ. يا بشرى عاصم وحمزة والنسائي كوفيون والبقية يا بشراي والإمادة يا في ما لا أظن ولا لا يا بشري. طيب حمزة يقرأ يعني بالإمالة وبشرى والكسائي. أي نعم. طيب قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة قال أخفوه عن أصحابهم الرفقة وأسروه. طيب قال أسروه بضاعة وكانوا قال وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس. ما معنى شروه؟ ما معنى شروه؟ أي نعم الشراء هنا معنى البيع، لأن بعض الناس أو بعض العامة يقول شروه يعني اشتروه. لا، اشترى وشرى باع، وشرى باع يختلف. شروه يعني باعوه. من الذي باعه؟ اختلف أهل التفسير، هل هم أخوة يوسف باعوه على لأن أخوة يوسف كانوا يترقبون ينظرون لأخيهم من بعيد، فلما رأوا هؤلاء يأخذون الماء ورجدوا يوسف جاءوا مسرعين فقالوا هذا عبد آبق منا أعطونا عبدنا. هم لا يريدونه، هم يريدون يأخذونه بس يريدون أن يتمسكوا به، فقالوا أعطنا عبدنا هذا. قالوا لا، نحن أخذناه من ما أخذناه من عندكم، نحن أخذناه من هذه البير. قال إذن أعطونا ولا شيء يسيرا، أعطونا أي شيء من الدراهم. فأخذ شيئا يسيرا، فأخذوا شروه أي باعوه إخوته بثمن بخس دراهم معدودة. وقيل إن الذين باعوه هم هؤلاء الذين أخذوه باعوه في مصر، ولما باعوه في مصر باعوه بثمن بخس، والله أعلم بذلك. لكن الذي يظهر أنه إخوة يوسف هم الذين باعوه، شروه بثمن بخس دراهم معدودة، وكانوا فيه أي إخوته كانوا فيه من الزاهدين، كانوا فيه من الزاهدين. أما الأهل القافلة ما كانوا فيه من الزاهدين. طيب نقف عند هذا القدر، عند قوله تعالى وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه. طيب نقف عند هذا إن شاء الله في اللقاء القادم نستكمل ما توقفنا عنده، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.